يقدم معنا كلام عن آخر أحكام الحيض. يا عبد الله، كم أقل الحيض وأكثره؟ أكثر وأقل طهر بين الحيضتين. أحسنت، جيد. عبد الرحمن، الدليل على 13 يوما؟ نعم، كم مرة 13 يوم تكرر ما تكون المجموع 29؟ أحسنت. طيب، كم أكثر ما بين الطهرين؟ أكثر ما بين الطهرين لا حد له. ممتاز. ما حكم وطأة في الفرج؟ يحرم. والدليل؟ فاعتذر النسوة وهو صريح. طيب، صح. وماذا عليه؟ بدينار او نصفه. احسنت، الدليل؟ ولماذا قال دينار او نصف دينار؟ جيد. والقول الثاني؟ عليه ان يتوب. طيب، ها؟ ايوه، طيب. الجرام كم سعره؟ خلص تضربه في اربع، كم؟ سعودي 500، كم اليوم ولا امس؟ 568. احسنت، جيد. اذا عرف 568، احسنت. اذا انقطع الدم يا عبد الله، ماذا يباح؟ يعني إذا انقطع الدم وش اللي يباح؟ ما هو الذي يباح؟ الطلاق. طيب، مالك، صور لنا مذهب الحنابلة في المبتدا. مبتدا الذي جاءها الحيض أول مرة. لا، مبتدأ العادية، واحدة يبتدأ بها. طيب، مما فعلته لأقله، ليس كذلك؟ جيد. لماذا الحنابلة يطالبون بهذا التكرار؟ لا تسمى عادة إلا بعد التكرار. لماذا يطالبونها تغتسل بعد يوم وليلة؟ نعم. صحيح. ولماذا يطالبون أن تغتسل إذا انقطع لدون أكثره أكثره فأقل؟ وبالآن إذا طلبها تغتسل مرة أخرى لماذا؟ أحسنت. لأن تبين الآن أنه صالح لأن يكون حيضا. جيد ما شاء الله. أحسنت يا محمود. ذكر المؤلف ثلاث أنواع. ما هم ثلاث أنواع من النساء؟ المبتدأة التي تحدثنا عنها، المستحاضة المعتادة، والمستحاضة المبتدأة. أليس كذلك؟ ثلاث لم يذكر سواهن. طيب يا حسن، المستحاضة المعتادة ماذا تصنع؟ كيف؟ هنا ماذا تصنع؟ احنا سألناك عن المستحاضة الايش؟ المعتادة. المعتادة عند تمييز وعند عادة ماذا تصنع؟ أحسن، تقدم العادة على التمييز. وإذا كان ما لها عادة أو فقدت العادة رجعت إلى التمييز. ممتاز. فإن فقدت العادة والتمييز نسيت. من أول الشهر. طيب يا صالح، المستحاضة المبتدأة تميز بأمرين فقط. مستحاضة مبتدأة كيف تميز الحيض؟ بأمرين فقط. التمييز قصدك، صحيح. والثاني؟ أحسنت، غالب الحيض فقط، لا يوجد شيء ثالث. من هي المتحيرة؟ من هي متحيرة؟ لا، ذكرناها الآن. كل امرأة نسيت العادة. أيوة. لا، العادة هي العادة تشتمل على الموضع والأيام. نسيت أمرين. ها، أحسنت. هي كل امرأة نسيت العادة وليس لها تمييز، متحيرة، ما عندها أي شيء ترجع إليه. إلى هنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ورفع درجته، سمعنا وإياه في مستقر رحمته. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. تقدم معنا أن المرأة المستحاضة المتحيرة إما تكون نسيت العدد أو الموضع أو نسيت أحدهما. هنا يقول المؤلف: علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله. يعني أن المرأة إذا لم تعرف الموضع فإنها تجلس من أول الشهر العدد التي علمته، لأنه يقول وإن علمت عدده، لكن أضاف هنا قوله ولو في نصفه، يعني ولو كانت المرأة تعلم أن موضع هذه العادة في النصف الثاني من الشهر لكن لا تدري في أي موضع من النصف الثاني، فإنها تلغي هذا العلم وترجع إلى أول الشهر وتجلس العدد الذي علمته من أول الشهر، ملغية الجزء الذي تعرفه من عادتها، وهو أن العادة تقع في النصف الثاني مثلا من شهرها. والقول الثاني أنها إذا علمت أنه من النصف الثاني فإنها تجلس من أول النصف الثاني العدد الذي علمته، العدد الذي علمته، لأنها وإن جهلت موضع العادة من النصف الثاني إلا أنها تعلم أنه في النصف الثاني، بناء عليه تجلس العدد من أوله. مثال ذلك: إذا كانت تعلم أن عدد الأيام 5 أيام وتعلم أنه في النصف الثاني من الشهر لكن لا تدري هل هو في أول النصف الثاني أو في وسط النصف الثاني أو في آخر النصف الثاني، فإنها تجلس 5 أيام من أول النصف الثاني، لا من أول النصف الثاني، وعلى المذهب تجلس 5 أيام من أول الشهر. وتقدم معنا مرارا أننا إذا قلنا الشهر ليس الشهر الهجري لكن شهر الحيض الخاص بكل امرأة. والقول الثاني هو الراجح، والقول الثاني هو الراجح، وهو أنها تجلس من أول النصف الثاني الأيام التي علمت، لأنه لا يمكن أن نلغي هذا العلم الذي علمته المرأة. يقول رحمه الله تعالى: كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني كالمبتدأة المستحاضة التي لا عادة لها ولا تمييز، فهي كذلك تجلس من أول الشهر، فهي كذلك تجلس من أول الشهر غالب الحيض. وهذه المسألة أنها تجلس من أول شهر غالب الحيض تقدمت معنا لما تحدث المؤلف عن المستحاضة المعتادة والمستحاضة المبتدأة. تبين معنا أن المستحاضة المبتدأة تجلس من ماذا؟ تجلس إذا كان ليس لها عادة ولا تمييز، تجلس عادة غالب النساء من أول الشهر، عادة غالب النساء من أول الشهر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض. بدأ المؤلف الحديث عن العوارض التي تعرض للحيض من زيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر، وبدأ بالزيادة والنقص والتقدم والتأخر. المذهب أن المرأة إذا زادت أو نقصت أو تقدمت أو تأخرت فإنها تصنع هنا كالذي صنعته في المبتدأ، كالذي ذكروه في صنع المبتدأ، بمعنى أنه إذا كانت عادتها 3 أيام ثم أصبحت في هذا الشهر العادة 6 أيام بزيادة كم؟ 3 أيام، فإنهم يقول لا، إذا انتهت 3 أيام الأولى تغتسلين، ثم إذا انتهت 6 تعيدين الاغتسال، ثم إذا تكرر هذا 3 مرات أصبحت العادة الجديدة هي التي تكررت 3 مرات وأصبحت هي العادة المعتبرة لهذه المرأة. فيشترطون في زيادة والنقص كذلك التكرار لأدلتهم السابقة أن العادة لا تسمى عادة إلا بالتكرار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراءك، والأقراء جمع لا يسبق إلا على 3 مرات فأكثر. والقول الثاني أنها إذا زادت العادة بصفاتها المعتبرة فإنها تجلس من أول مرة ما دامت هذه الزيادة صالحة لأن تكون حيضا، فإذا طهرت اغتسلت وصلت ولم تعد شيئا ولا يشترط التكرار. وهذه المسألة كمسألة المبتدئة تماما، ما قيل هناك يقال هنا. ثم قال: وما نقص عن العادة طهر، المؤلف يريد بهذه العبارة أنه وإن اشترطنا التكرار في الزيادة فإنه لا يشترط في النقص، بل بمجرد ما تطهر ولو بنقص عن العادة السابقة فإنها تغتسل ولا يشترط التكرار. واستدلوا على هذا بأثر ابن عباس أنه قال في أي ساعة رأت الطهر فلتغتسل. وما ذكروه رحمهم الله في هذه المسألة صحيح، وهو أن المرأة إذا نقصت العادة تغتسل ولا ينظر إلى قضية التكرار في مسألة النقص، لأن الأذى ذهب والحكم معلق به، ولا يمكن أن نطالب المرأة بحكم الأذى وقد ذهب، وكما تقدم معنا مرارا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال رحمه الله تعالى وما عاد فيها جلسته. إذا طهرت بنقص ثم عاد الدم قبل أن تنتهي العادة فإنها تعتبر هذا الدم دم حيض وتجلس فيه وتدع الصلاة والصيام، لأن هذا الدم دم صادف العادة فلم يحتج إلى التكرار، بل تجلس هذا الدم إذا جاءها من أول مرة. والسبب كما تقدم أن الأذى إذا وجد وجد حكمه، وهذا الأذى وجد في زمن العادة المتكررة فلم نحتج إلى تكرار في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله مبينا العارض الثاني، العارض الأول الزيادة والنقص والتقدم والتأخر، العارض الثاني الصفرة والكدرة. يقول رحمه الله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة هي عبارة عن سائل أصفر يشبه ماء الجروح، سائل أصفر يشبه ماء الجروح. والكدرة هي عبارة أو هو عبارة عن أمشاج من الدم تميل إلى اللون البني، فهي بين البني والأحمر. والصفرة والكدرة أمر يعرض للمرأة غالبا قبل الحيض أو في نهاية الحيض، وقد يعرض في وسط الحيض. الحنابلة رحمهم الله يرون أن الصفرة والكدرة حكمها أنها في زمن العادة حيض، وفي غير زمن العادة لا ينظر لها، رحمك الله. واستدل الحنابلة بدليل صريح صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، يسألنها هل طهرنا أو لا، فتأمرهن أن ينتظرن حتى تخرج القصة البيضاء. فعائشة أفتت النساء بأن ينتظرن ما دامت القصة لم تخرج، ويعتبرن أنفسهن في زمن العادة والحيض إلى أن ينتهي الصفرة والكدرة ويخرج القصة البيضاء. وهل القصة البيضاء، هل القصة البيضاء هي سائل معين يخرج من المرأة، أو القصة البيضاء هو عبارة عن القطنة التي تحتشي بها فتخرج بيضاء من غير تلوث؟ فيه خلاف، فيه خلاف من العلماء من رأى أن القصة في حديث عائشة يقصد بها الأول، ومنهم من رأى أنه يقصد بها المعنى الثاني. والأقرب والله أعلم أن بعض النساء يخرج معها القصة البيضاء وبعض النساء تخرج القطنة بيضاء، فهو يختلف من امرأة لأخرى. لأن لو حملنا هذا الحديث دائما على سائل أبيض يخرج بعد الطهارة، فمعنى هذا أن لن نحكم لكثير من النساء بالطهر لأنه ليس معها قصة بيضاء، وإنما معها جفاف وخروج القطنة بيضاء. ولهذا نقول المعنى انقطاع الصفرة والكدرة إما بخروج هذا السائل الأبيض المعروف أو بخروج القطنة بيضاء لا تلويث فيها. إذا عرفنا الآن مذهب الحنابلة و عرفنا دليل الحنابلة. القول الثاني أن صفرة الكدرة ليست بشيء مطلقا، لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. والجواب عن هذا الحديث أن الرواية الأخرى لهذا الحديث كنا لا نعد سورة القدرة بعد الطهر شيئا، وهذه زيادة إسنادها صحيح لا مطعن فيها أبدا، فهي مقبولة. والراجح والله أعلم مذهب الحنابلة أنها في زمن العادة تعتبر من الحيض، وفي غيره ليست بشيء. أما القول الثالث وهو أنها عادة مطلقا فهذا أضعف الأقوال، قول ضعيف جدا جدا مخالف للنصوص والآثار. إذن نبقى في أحد قولين، إما أنه في زمن العادة حيض، أو القول الثاني أنه ليس بشيء مطلقا، والراجح من هذين القولين أنه في زمن العادة حيض. قال رحمه الله تعالى: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا العارض الثالث وهو التقطع في الدم بأن ترى يوما طهرا ويوما نقاء. فالحكم عند الحنابلة أن الجميع يعتبر إيش؟ حيض. ولهذا يقول: فالدم حيض، عفوا، فالمذهب عند الحنابلة أن الدم حيض والطهر طهارة، تصلي فيه تغتسل وتصلي، بشرط ألا ينقص مجموع الدم عن يوم وليلة، بشرط ألا ينقص مجموع الدم عن يوم وليلة، لأن أقل الحيض عند الحنابلة يوم وليلة. مرة أخرى، إذا صار الدم يتقطع على المرأة ففي يوم ترى طهرا وفي يوم ترى حيض، فالحنابلة يقولون في اليوم الذي فيه حيض تعتبر حائض، وفي اليوم الذي تطهر تعتبر طاهر، بشرط أن يكون ماذا؟ مجموع الدم في هذه الأيام لا ينقص عن يوم وليلة. ولو كان الدم أحيانا يكون أقل من يوم وفي اليوم الآخر يكون أقل من يوم، لكن في مجموع الأيام صار أكثر من يوم وليلة، فهو حيض. واستدلوا على هذا بأن الحيض إذا وجد، يعني الدم وجد حكمه، وإذا ذهب ذهب حكمه. فهذه المرأة في اليوم التي لا ترى شيئا تعتبر طاهرة، يلزمها الاغتسال لأنها ليست بحائض في واقع الأمر، وفي اليوم الذي ترى الدم خرج معها الأذى، فترتب على هذا وجود حكمه، وهو أنه حيض تمسك فيه عن الصلاة والصيام. هذا مذهب الحنابلة، انتهينا من مذهب الحنابلة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الجميع حيض، أن الجميع حيض، أيام الطهر وأيام الحيض. وهذا القول الذي يرى أن الجميع أيام حيض لا يفرق بين مدة الطهارة ومن حيث الزيادة والنقص، ما دام ترى طهرا وحيضا فالجميع حيض. القول الثالث أن الجميع حيض إذا كان الطهر أقل من يوم، وإلا فالحيض حيض والطهر طهر إذا كان الطهر أكثر من يوم. بعبارة أخرى، لا ينظر للطهر إذا كان أقل من يوم، لا ينظر للطهر إذا كان أقل من يوم. واستدل أصحاب هذا القول بأن إلزام المرأة أن تغتسل مرارا في كل مرة تطهر فيها فيه من المشقة والعسر ما لا يناسب قواعد الشرع العامة، هذا أولا. ثانيا، أنه جرت العادة عند النساء أن يخرج الدم تارة ويتوقف تارة، وتعتبر النساء كل هذا حيضا، ولم تجد عادة النساء أنها من حين ينزل الدم في أول يوم من العادة إلى أن تطهر والدم على وتيرة واحدة يخرج في كل ساعة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد يعني فيها قوة وفيها راحة بدون تعليق بيوم أو غير يوم، ما دامت المرأة ينزل معها الدم في أيام العادة فهو حيض، أيام الطهر وأيام الحيض ولو توقف أكثر من يوم. هذه الرواية فيها تيسير على النساء، كما أنها تتوافق مع حال المرأة كما قلت أنه لم يعني النساء يتوقف معهن الحيض ربما أكثر من يوم، ففي إلزامهن بالاغتسال كل يوم فيه حرج ومشقة. يليه في القوة، يلي أهل القول في القوة الذي لا يعتبر الطهر شيئا إذا كان أقل من يوم. طبعا بين القولين تقارب، بين القولين تقارب، لكن يظهر الفرق متى؟ إذا إيش؟ إذا طهرت يوم فأكثر، هنا يكون الفرق واضحا. فعلى القول الثالث يلزمونها بالاغتسال والصلاة، وعلى الرواية الثانية لا تلزم بالاغتسال والصلاة. مسألة، هل المقصود بأن ترى يوما طهرا ويوما حيضا، المقصود بهذا أن تحتشي المرأة فلا ترى دما، وليس المقصود التوقف المجرد عن نزول وقطر الدم، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن لا ترى دما ولو احتشت واختبرت المحل، هذا هو الطهر المقصود. إذا المرأة التي يوجد معها دم لكنه لا يخرج ولكنها تشعر به إذا احتشت، هذه تخرج عن مسألتنا، وهذه تعتبر حائض خارجة عن محل الخلاف، وهذا يجب أن يعرف تفريق بين محل الخلاف أو الصورة التي تدخل في الخلاف والصورة التي تخرج منه. قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ إلى آخر شيء. المستحاضة تقدم معنا أنها كل امرأة. الجواب على أنها إذا رأت الطهر، الجواب عليها أن ابن عباس يقصد أنها إذا رأت الطهر وتيقنت توقف الحيض، فإذا رأت الطهر وتيقنت أنها توقف الحيض تغتسل. ولهذا نقول المرأة في آخر العادة، إذا رأيت الطهر وفي آخر العادة تباشر بالاغتسال أو تبادر بالاغتسال. فإن كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرى أن المرأة يعني كما عند الحنابلة إذا اغتسل إذا طهرت يوما فإنها تغتسل، ثم إذا جاء الحيض بعد 5 أو 10 ساعات تمسك، ثم إذا طهرت من غد تغتسل وتكون على هذا المنوال تغتسل في الشهر نحو 7 أو 8 مرات، إن كان يعني هذا مقصود الأثر فإنه لا يتابع على هذه الفتوى. والسبب ما تقدم معنا مرارا أن آثار الصحابة لا ينبغي أن تجاوز ولا ينبغي أن تخالف إلا إذا كانت لا تتوافق مع النصوص العامة، إذا كانت لا تتوافق مع النصوص العامة التي قررها الشارع فإنه لا حرج في مخالفتها. وفي هذه الحالة تصبح فتوى ابن عباس أو فتوى الصحابي تشبه ما إذا خولفت من فتوى صحابي آخر أو من صحابي آخر، لأنه خالفت أصول الشرع بشكل واضح. وفي الحقيقة صحيح يعني أثر ابن عباس يشكل على هذه المسألة، ولعل الإمام أحمد ذهب إلى هذا المذهب بناء على فتوى ابن عباس، وهذا يستدعي في الحقيقة البحث عن إسناد هذه الفتوى، لأن لما استدللنا بها على مسألة الطهر أقل الطهر أنها إذا طهرت في أي يوم تغتسل استدلل في محله لأن هذا محل إجماع ولا إشكال، لكن هنا سنرجع إن شاء الله إلى إسناده التأكد من لفظه وصحته وهو محل إشكال يعني يقوي مذهب الحنابلة. أحسنت. يقول الشيخ: والمستحاضة ونحوها، المقصود بنحو المستحاضة من به سلس البول ومن فيه جرف لا يتوقف ومن يخرج منه الريح بغير إرادته ومن يخرج منه الغائط بغير إرادته. هؤلاء جميعا حكمهم حكم المستحاضة. ولو أردنا أن نضع ضابطا يشمل جميع هؤلاء نقول من حدثه دائم، من حدثه دائم في هذا يدخل معنى الجميع. قال رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها. يجب على المستحاضة إذا أرادت أن تصلي أن تتبع خطوات جاءت في النصوص ثم بعد ذلك تصلي. الخطوات إجمالا هي أن تغسل الفرج ثم تعصب الفرج ثم تتوضأ. هذه هي خطوات التي دلت عليها النصوص. نبدأ بالأول وهو أنها تغسل الفرج. يجب على المرأة أن تغسل فرجها من الدم الخارج بسبب الاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغسل فرجها، وهذا الغسل لا إشكال فيه وهو مذهب الجماهير. لكن هل يلزم المرأة كلما أرادت أن تصلي أن تعود فتغسل الفرج، أو هذا يطلب منها مرة واحدة، أو يختلف بحسب الحال؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يكتفى منها بالغسلة الأولى، والثانية والقول الثاني أنها تطالب بهذا في كل مرة تريد الصلاة، والقول الثالث أن هذا يختلف بحسب الحال، فإن غسلت وعصبت ثم خرج منها شيء كثير طولبت بإعادة الأمر، وإلا لم تعد الأمر. والأقرب الله أعلم أنها لا تطالب بإعادة العملية إلا إذا خرج منها كمية لا يكفي العاصب لحفظه، لا يكفي ما وضعته لحفظه بأن خرج، هنا نقول يجب أن تعيد العملية. فيما عدا هذا فإنه لا يجب عليها أن تعيد العملية. ولا يخفى عليكم أنه الآن توجد الحفائض الحديثة التي تستعين بها المرأة بالنسبة للاستحاضة في مسألة العصب والغسل، في مسألة العصب والغسل. ولهذا قال المؤلف: تعصبه. تعصبه يعني تربط المحل بنحو قطنه لئلا يخرج منه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت حنة إلى أختها زينب وصادفت عندها النبي صلى الله عليه وسلم سألته أنه يخرج منها دم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع الكرصف، فقالت هو أكثر من ذلك، فأمرها أن تضع قطعة أكبر من الكرصف. ففي هذا الحديث دلالة على أن المستحاضة يجب عليها أن تعصب الفرج ولا تكتفي بغسله، بل تعصبه وجوبا سواء أرادت أن تدخل المسجد أو لم ترد ذلك، بل يجب أن تعصبه إذا أرادت أن تصلي لأن لا يخرج الدم فينجس الثياب. وهذا الدم معفو عنه في موضعه، لكن إذا انتقل إلى الثياب فهو ليس بمعفو عنه، وعليها أن تغسله. ولهذا أمرها أن تعصب هذا الفرج. وعرفنا من هذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب من المرأة أن تمنع خروج الدم بأي حائل، بأي حائل، وتجتهد في هذا الاجتهاد المطلوب من مثلها. وكما قلت الآن توجد هذه الحفائض تقوم بالواجب وزيادة. ثم قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة. هذه المرحلة الثالثة مما يطلب من المستحاضة، أن تتوضأ لوقت كل صلاة. والمقصود بهذا أنه إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ، فخروج الوقت للفريضة السابقة يعتبر ناقض من نواقض الوضوء بالنسبة للمستحاضة. فإذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى فإنها تذهب وتعيد الوضوء. واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة. وتقدم معنا الكلام عن هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة موجودة في البخاري، وهل هي صحيحة أو لا، وهل البخاري أراد أن يخرجها مسندة أو لا، تقدم كل هذا في شرح البلوغ. والراجح أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأنها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي فتوى من عروة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله تقدم معنا. إذن هذا مذهب الحنابلة وعرفنا دليلهم. القول الثاني أن المرأة المستحرة وكذا كل من بحدث دائم لا يجب عليه أن يعيد الاغتسال وأن يعيد عفوا الوضوء إلا إذا خرج منه ناقض آخر غير هذا الحدث الدائم. أما إذا لم يخرج منه إلا هذا الحدث الدائم فإنه يعتبر مازال على طهارة ولا يلزمه أن يعيد. واستدل هؤلاء بأنه لم يأتي في النصوص ما يدل على وجوب إعادة الوضوء مع وجود عدد من المستحاضات في العهد النبوي، ومع ذلك لم ينقل في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أي منهن بالوضوء إذا دخل وقت الصلاة. وقلت فيما سبق أن هذا القول فيه قوة ويعكر عليه أمران. الأول أن هذا لا يعرف قبل ربيعة الرأي، أن هذا القول لا يعرف قبل ربيعة الرأي، وقول لا يعرف قبل ربيعة الرأي يصعب على الإنسان أن يأخذ به، لا سيما وهو مسبوق بفتاوى الصحابة. الثاني أن هذه المسألة فيها فتاوى عن الصحابة، فيها فتاوى عن الصحابة، فهذان الأمران يمنعان من القول بالقول الثاني وترجيح هذا القول مع قوته، وتجعل الإنسان يعني يبقى على مذهب الأئمة الثلاثة والجماهير، فهو أنها تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. ثم قال رحمه الله: وتصلي فروضا ونوافل. المقصود بهذا أن الوضوء هذا الذي توضأته بعد دخول الوقت صالح لجميع أنواع الصلاة ما دامت في الوقت، لأنه طهارة شرعية رافعة للحدث بمقتضى أمر الشارع، فتصلي به ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت. ثم قال رحمه الله: ولا توطأ إلا مع خوف العنت. يعني أن المستحاضة لا يجوز لزوجها أن يطأها أثناء الاستحاضة إلا في حالة واحدة، إذا خاف العنت وهو المشقة التي تلحق الزوج بترك الوطأ. في هذه الصورة يجوز له أن يطأ، فيما عداها لا يجوز. واستدل على هذا بأن خروج الدم من الفرج الذي هو محل الحرث يعتبر خروج للأذى، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتنب هذا الأذى في عموم الآية، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، وإن كانت الآية في الحيض، لكن هذا أيضا أذى لأن كل منهما دم نجس. القول الثاني جواز الوطء، وسدلوا بأمرين. الأول أنه لا يوجد في النصوص الصريحة الصحيحة ما يدل على منع الزوج من وطئ زوجته المستحاضة، والأصل إباحة، والآية في سياق الحيض، والحيض ليس كالاستحاضة، فهو دم يختلف عن دم الاستحاضة ونجاسته مغلظة. الثاني أنه روي أن أزواج الصحابيات التي أصبن بالاستحاضة كانوا يجامعونهن في العهد النبوي، ولم ينكر عليهم أحد، ما يدل على جواز هذا الأمر، والراجح إن شاء الله هو القول الثاني. ثم قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. انتهى المؤلف من أحكام الاستحاضة وانتقل إلى أحكام النفاس. والنفاس قال رحمه الله: ويستحب غسلها بكل صلاة. يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، يعني ولا يجب، لأن المرأة التي استحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي عن الاستحاضة وأمرها بالاغتسال، ثم صارت هي رضي الله عنها وأرضاها تغتسل لكل صلاة. فالأمر الأول من النبي صلى الله عليه وسلم يراد به أن تغتسل، يعني إذا انتهى الحيض، يعني إذا انتهى الحيض، ولكنها هي رضي الله عنها وأرضاها صارت تغتسل لكل صلاة. ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم أنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أي من المستحاضات أمر إلزام أن تغتسل لكل صلاة، والأحاديث التي فيها أمرها بالاغتسال جميعها ضعيفة، فيكون مستند الاستحباب عمل هذه الصحابية وعدم إنكار الصحابيات والنبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذا مستند الاستحباب. وإلا لقائل أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كيف تغتسل لكل صلاة؟ لكن نقول لما كانت هذه الصحابية تعمل هذا العمل في العهد النبوي في هذا متمسك من الاستحباب. أما الوجوب فلا يجب لما تقدم من أنه لا يوجد دليل صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الاغتسال. ثم قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب خروج الطفل, هو دم يرخيه الرحم بسبب خروج الطفل, وهو مشتق في اللغة من الخروج رحمك الله, سواء كان خروج النفس من الجوف أو خروج الإنسان من أزمة تلم به بأن ينفس عليه غيره ويخرجه من أزمته, سواء كان هذا المعنى أو ذاك الجميع يشترك في قضية الخروج. قضية الخروج يقول أكثر مدة النفاس 40 يوما. ذهب الجماهير إلى أن أكثر مدة للنفاس 40 يوما, فإذا استمر الدم معها بعد 40 تغتسل وتصلي. واستدلوا على هذا بأن بحديث أم سلمة أن النفساء كانت تؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس 40 يوما أو قالت 40 ليلة. وبأن هذا ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أفتوا بمدة أكثر, أن مدة أكثر النفاس 40 يوما. وحديث أم سلمة حديث حسن إن شاء الله بمجموع طرقه صالح للاحتجاج والاستناد. القول الثاني أن أكثر مدة النفاس 60 يوما, واستدلوا على هذا بأنه أكثر ما قيل. والثالث أنه لا حد لأكثره, والراجح إن شاء الله بوضوح المذهب. فهذا مقتضى الحديث الحسن كما أنه فتوى للصحابة ولا مجال فيه للاجتهاد, فهذا هو القول الأقرب إن شاء الله. يليه في القوة أنه لا حد لأكثره. مسألة, إذا قررنا أن أكثر مدة النفاس 40 يوما, فما حكم الدم إذا استمر معها بعد 40؟ ما حكم الدم إذا استمر معها بعد 40؟ فيه خلاف. القول الأول أنه حيض, لأن الأصل فيما يخرج من المرأة أنه حيض, وهذا أضعف الأقوال. الثاني أنه استحاضة, لأنه دم فساد ليس له حكم الحيض ولا النفاس فصار استحاضة, وهذا مذهب الجمهور. القول الثالث أنه استحاضة إلا إذا وجد ما يدل على أنه حيض, كأن يصادف زمن عادة المرأة, فإن صادف زمن العادة فهو حيض وإلا فهو استحاضة. وهذا القول الأخير هو أحسن الأقوال, هو أحسن الأقوال. قال رحمه الله تعالى ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. إذا طهرت قبل مضي 40 فإنها تتطهر, يعني تغتسل وتصلي. والدليل على هذا أولا أنه حكي إجماعا, حكي. ثانيا أنه إذا ذهب الأذى ذهب حكمه, فهي امرأة الآن لا يخرج منها دم فحكمها حكم الطاهرات. يقول رحمه الله ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. لما حكم المؤلف على المرأة أنه إذا توقف الدم فإنها تغتسل، أراد أن يبين أنه مع الحكم أنها تغتسل وتصلي، إلا أنها لا يجوز أن توطع. وهذا معنى قوله يكره وطؤها، يعني لا أقول لا يجوز، وإنما يكره أن توطع، يكره أن توطع. واستدلوا على هذا بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر النساء بأن يعتزلنه فيما بين الطهر ونهاية الأربعين، وكراهية هذا الصحابي لهذا الحكم دليل على أنه لا ينبغي للزوج أن يطأ المرأة، ولأنه في مدة الأربعين يحتمل أن يرجع الدم، فقد يطأ مع رجوع الدم. والقول الثاني جواز الوطء بلا كراهة، لأنه إذا جوزنا لها الصلاة وهي أعظم من الوطء فالوطء من باب أولى. فالواقع أن الكراهة من أضعف الأقوال، لأن المرأة طهرت وصلت، فكيف يمنع منها الزوج لمجرد وجود أثر لا يعرف سبب يعني فتوى هذا الصحابي بهذه الفتوى، كما أن نجيز لها أن تصلي فيه ضعف واضح. ثم قال فإن عاودها دم فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. قوله فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، الله فيها فمشكوك فيه. المقصود بقوله فيها يعني في الأربعين، فمشكوك فيه يعني نشك هل هو نفاس أو دم فساد، فهو يتردد بين الدمين وهذا سبب الشك فيه. فماذا تصنع؟ يقول تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. عرفنا نحن قاعدة الحنابلة في الدماء المشكوك فيها، ماذا يصنعون؟ يأمرون المرأة أن تصوم وتصلي، ثم إذا ذهب الشك أمروها بإعادة الصيام دون الصلاة. هذه قاعدة الحنابلة في الدماء المشكوك فيها، ومنها هذا الدم. لما صار هذا الدم مشكوك فيه عملوها هذه المعاملة، تصوم وتصلي ثم تقضي. لماذا تصوم وتصلي ثم تقضي؟ لأنه مشكوك فيه والاحتياط واجب، لأنه مشكوك فيه والاحتياط واجب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الدم إذا رجع في الأربعين فهو نفاس، ولا معنى للشك، كيف نشك فيه وهو دم في وقته وهو وقت النفاس عاد إليها. وهذا القول لا شك أنه هو الراجح، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس، تعامل معاملة المرأة النفساء، ويكون الدم رجع عليها بعد أن طهرت. ثم قال رحمه الله تعالى وهو كالحيض، يعني أن النفاس حكمه حكم الحيض في جميع الأحكام عدا ما سيستثنيه المؤلف، واستواء النفاس أو النفاس والحيض في الأحكام محل إجماع، لم يخالف فيه أحدا فيما عدا المسائل المستثناة. المسائل المستثناة سيأتي الكلام عليها، لكن عدا المسائل المستثناة أجمع العلماء أن حكمهما واحد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج: أنا فستي. فسمى الحيض نفاس، ما يدل على أن لهما نفس الأحكام. ثم أراد أن يوضح وجه التساوي فقال: فيما يحل، فكل شيء يحل في الحيض يحل في النفاس، من ذلك الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج. ثم قال: ويحرم. من الأشياء التي تحرم على المرأة أشهر الثلاثة، أشهر ثلاثة أشياء: تحريم الوط والصلاة والصيام. تحريم الوط والصلاة والصيام، فهذا محرم في النفاس والحيض. ثم قال: ويجب. أيضا يستويان فيما يجب، مثل وجوب الاغتسال عند انتهاء الدم، ومثل وجوب الكفارة عند مخالفة الزوج ووطئه في هذا الدم. ثم قال: ويسقط كوجوب الصلاة، فإن الصلاة من العبادات التي تسقط تماما عن المرأة في الحيض فكذلك في النفاس. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا ما يستثنى غير العدة: العدة تنتهي إذا حاضت المرأة ثلاثا مثلا، لكنها لا تنتهي بالنفاس. لماذا؟ لأن الزوج إما أن يطلق قبل الولادة فتنتهي العدة بإيش؟ بالولادة، أو يطلق بعد الولادة فلا ينظر للنفاس، وإنما تستأنف الحيض بعد أن ينتهي النفاس. ولهذا نقول للزوج إذا أراد أن يطلق: من الأوفق للمرأة إذا كان جازما على الطلاق وهي حامل أن يطلق متى؟ قبل الولادة، لأنه بمجرد الولادة تخرج من العدة. بينما إذا طلق بعد الولادة فستنتظر المرأة مدة النفاس ثم تستأنف العدة. فمن حسن العشرة ومن معاملة الآخرين بالمعروف ألا يطلق بعد الولادة، هذا إذا كان جازم على الطلاق. ثم قال: والبلوغ، يعني أنه يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس، لأن البلوغ بالنسبة للنفاس حاصل في الإنزال الأول الذي حصل معه الحمل، الذي حصل معه الحمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني أن المعتبر في مدة النفاس هو خروج الطفل الأول للثاني، لأنه هو الذي حصلت معه الولادة وتعلق الحكم بالدم الخارج بسببه. والقول الثاني أنه يعتبر بأوله مع الطفل الأول وبآخره مع الطفل الثاني. وبعبارة أوضح: نلغي الطفل الأول ونعتبر الطفل الثاني، لأن اعتبرنا النهاية بالطفل الثاني. لكن فائدة قول العلماء أنه يعتبر أول النفاس مع الطفل الأول فيما لو افترضنا وجود إيش؟ فارق بين خروج الطفلين، ففي الوقت الذي يفرق بين الطفلين يعتبر الدم دم إيش؟ نفاس. ولهذا أدق أن نقول إن أوله من أول الطفل وآخر من أول طفل وآخره من آخر طفل. لكن لو ولد في وقت واحد فالمعتبر الطفل الثاني. بهذا نكون انتهينا ولله الحمد من كتاب الطهارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ونجعله ذكرا عنده، وأن ييسر انتهاء باقي الكتب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.